وتصديق باللسان، وأما عمل الجوارح فهذا ليس من الإيمان حقيقة، إنما هو من ثمرة الإيمان. وبينت أن ثمرة الإيمان عند مرجئة الفقهاء محصولها ومقصودها أن أعمال الجوارح الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج بعد الشهادتين كل ذلك ليس من الإيمان، إنما هو من ثمراته. ويبنون على ذلك أن إيمان أفسق الفساق من المسلمين كإيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، إنما هو شيء واحد. وبينت أنهم دخلت عليهم شبهة الإرجاء لعدة أسباب، منها أنهم قالوا إن الإيمان إذا نقص فإن ذلك يستلزم الشك، وبينت أن الشك شكان، شك في أصل الدين وهذا مبطل للإسلام، وشك يقل عن اليقين لا يكون شكا في أصل الدين وهذا لا يناقض الإسلام. المقصود سبق كل هذا ولله الحمد والمنة. الآن بدأ الإمام الآجري بمسألة جديدة، قال باب كفر من ترك الصلاة. ترك الصلاة إذا ترك الصلاة إنكارا منكرا للصلاة لا خلاف بين أهل العلم في أنه كافر مرتد إن كان مسلما من قبل، إذا ترك الصلاة إنكارا هذا كافر بإجماع أهل السنة. وأما إذا ترك الصلاة كسلا وتهاونا مع إقراره بها، مع إقراره بأنه مذنب عاصي، فهذا في محل نزاع بين أهل السنة. فقال بعض أهل السنة تارك الصلاة كسلا أيضا كافر، على تفصيل عندهم واختلاف إذا ترك فرضا أو أكثر أو كذا. وقال جماعة من أهل العلم إذا ترك الصلاة كسلا مع إقراره بها فهو عاص لا يكفر بترك الصلاة. إذن أهل السنة كما تعلمون يقولون إذا ترك الصلاة منكرا لها فهو كافر بإجماع أهل العلم، وأما إذا ترك الصلاة كسلا فهذا في محل نزاع بين أهل السنة، فمنهم من يكفره على تفصيل واختلاف إذا ترك صلاة واحدة أو كذا أو كذا، ومنهم من يقول هو عاص كسائر العصاة. هذا ما يتعلق بحكم تارك الصلاة عند أهل السنة. ولكن ما علاقة مسألة تارك الصلاة بالإرجاء؟ ولماذا أدخلها الإمام الآجري، أدخل مسألة تارك الصلاة في باب الإرجاء؟ المرجئة المرجئة بابهم في فصل العمل عن الإيمان، لذلك المرجئة على اختلاف أنواعهم وطبقاتهم وأقوالهم لا يرون أن العمل يؤثر في الإيمان زيادة ونقصا، لأن العمل عندهم أصلا ليس من الإيمان. لذلك لما يأتي الإنسان بأمر كفري كأن يسب الله أو يسب الرسول أو يستهزئ بالقرآن، ماذا يقول المرجئة؟ فعله دل على أن باطنه كافر، لا أن فعله بمجرده استلزم كفره. لأنهم يقولون العمل الظاهر، هؤلاء مجاهة الفقهاء، لا علاقة له بالإيمان سلبا وإيجابا. طيب، رجل سب الله، فعندهم يقولون هذا علامة على ماذا؟ على خلو قلبه من الإيمان من قبل، ولذلك حصل منه. أهل السنة يقولون العمل الظاهر والقول الظاهر إذا كان مناقضا للإيمان أو كان مناقضا للإسلام من كل وجه هو كفر بذاته دون النظر إلى معتقده. انتبهوا، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بما كفروا؟ بالقول وبالفعل. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كانوا يستهزئون بالقراء، وهذا وإن لم يثبت سنده، ولكن لا يختلف أهل التفسير في أن الآية أريد بها هذا المعنى، الاستهزاء بالله بآيات الله، الاستهزاء بالقرآن. فجعل الله فعلهم الظاهر كفرا، بينما المرجئة ماذا يقولون؟ فعلهم ليس الذي أفقدهم الإيمان، وإنما خلت قلوبهم من الإيمان، فعلامة خلو قلوبهم من الإيمان أن استهزأوا. إذن الحظ أن أهل السنة يجعلون التكفير تارة مرتبط بالاعتقاد، وتارة مرتبط بالقول، وتارة مرتبط بالعمل الظاهر. أي أن الرجل قد يكفر باعتقاد كمن أبغض الله ورسوله، هذا وإن لم يتلفظ بالكفر، إذا استقر بغض الله ورسوله في قلبه فهو كافر، إذن هذا كفر بالاعتقاد. وقد يكفر باللسان، ولذلك الله جل وعلا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فجعل القول كفرا إلا إذا كان مكرها، فدخل الكفر بماذا؟ بالقول. وقد يكفر بالعمل، كأن يستهزئ بفعل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. إذن العمل الظاهر عند أهل السنة كما أن له تأثيرا في اعتقاد الإيمان، في اعتقاد المؤمن زيادة ونقصا، كذلك العمل الظاهر قد ينبني عليه ماذا؟ كفرا لصاحبه. بينما المرجئة ماذا يقولون؟ العمل الظاهر لا ينبني عليه الكفر، وإنما ينبئ عن وجود الكفر. إذن لا يجعلون الكفر معلقا بالعمل الظاهر. إذن فلما يأتي الإمام الآجري ويختار قولا من قولي أهل السنة أن تارك الصلاة كافر إذا تركها جحودا إنكارا كافر بالإجماع، وإذا تركها كسلا كافر عند طائفة، الآجري ظاهر مذهبه أنه يختار أن تارك الصلاة كافر سواء تركها كسلا أو تركها إنكارا. ما علاقة هذا بالإرجاء؟ قد تبين أن العمل الظاهر له تأثير في الإيمان وجودا ونفيا، زيادة ونقصانا. لذلك إياك أن تقول تلك القولة إن أهل السنة لا يكفرون إلا بالاعتقاد، هذا غلط، هذا غلط. وإن قاله من قاله خطأ وحمل عبارته ما لا تحتمل، لا، قد يكفر بالاعتقاد وقد يكفر بالقول وقد يكفر بالعمل الظاهر. المرجئة ما عندهم التكفير بالعمل الظاهر إلا أشياء استثناها الأحناف وتكلموا فيها. فتبين لكم من هذا لماذا أدخل الإمام مسألة كفر تارك الصلاة في مسائل الإيه؟ الإرجاء، ليبين أن العمل الظاهر كما أنه يؤثر في الإيمان زيادة ونقصا، بل قد يؤثر في الإيمان سلبا فيكفر بالعمل الله. لذلك انظروا، وعليكم السلام ورحمة الله. انظروا أن الله جعل القول كفر، أن الله جعل القول كفرا، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فبين الله أن الذي يكفر بقوله يكفر لمجرد القول، كمن سب الله أو سب القرآن أو سب الرسول وهو يعلم أنه يسب الله، إلا إذا كان سكران، رجل سكران لا يدري ما يقول. إذن الكفر عند أهل السنة لا ينحصر في الاعتقاد، لذلك المرجئة يقولون العمل الظاهر إن كان كفرا دل على عدم الإيمان القلبي، ولا يجعلون الكفر مرتبطا بذات الايه؟ بذات القول ولا بذات العمل. من هنا بين الإمام الآجري ما يبطل أصل المرجئة. نعم. قال عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن مسعود قال الكفر ترك الصلاة. نعم، هذه أدلة احتج بها من يكفر تارك الصلاة على وجه الكسل، ولم يفرق بين أن يتركها إنكارا أو كسلا، هذا قول طائفة من أهل السنة. والذين لم يكفروا تارك الصلاة من أهل السنة قالوا إن الترك قد يأتي بمعنى الإنكار، كما ذكر هذا الإمام الصابوني القديم صاحب اعتقاد أهل السنة، بيّن قال إن هذا كقوله تعالى على لسان نبي الله يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، قال إنما هو الترك أي الجحود، فأول ذلك. وأيا كان هذا أو ذاك، أيا كان، فإن ترك الصلاة هل يكفر صاحبه أو لا قولان معروفان عند أهل السنة. على كلا القولين ينهدم مذهب المرجئة. إن كفرنا تارك الصلاة وقلنا أنه بالترك يصير كافرا، انهدم مذهب المرجئة في عدم الارتباط بين الظاهر وبين الباطن. طيب وإن لم نكفر؟ نقول نعم، وإن لم نكفر فإن الصلاة من الإيمان، فتارك الصلاة فاسق ضعيف الإيمان. المرجئة ماذا يقولون؟ تارك الصلاة فاسق، فيوافقون أهل السنة في أنه فاسق ولكنه كامل الإيمان. انظروا، ولذلك قال ابن عبد البر إن أهل السنة في تارك الصلاة على قولين، منهم من قال إن ترك الصلاة كسلا يكفر، ومنهم من قال لا يكفر. قال ووافقت المرجئة أهل السنة القائلين بأن ترك الصلاة لا يكفر صاحبه إذا تركها كسلا. قال فوافقت المرجئة قول أهل السنة بعض أهل السنة في أنهم لا يكفرون تارك الصلاة، قال إلا أن الطائفة التي لا تكفر تارك الصلاة من أهل السنة يقولون هو ضعيف الإيمان، قال والمرجئة يقولون هو مع تركه الصلاة ماذا؟ كامل الإيمان. إذن على كلا القولين يبطل مذهب المرجئة. نعم. وعن القاسم بن مخيمرة في قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال: أضاعوا المواقيت ولم يتركوها ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. وعن سليمان بن يسار أن المسور بن مخرمة أخبره حين طعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل عليه هو وابن عباس، فلما أصبح أفزعوه فقالوا: الصلاة الصلاة، فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يثعب دما. وعن أحمد قال: إذا قال لا أصلي فهو كافر. إذا قال لا أصلي فهو كافر. أحمد، الإمام أحمد له روايات، إحدى رواياته كما قال ابن تيمية أنه يكفر تارك الصلاة، وإحدى رواياته الأخرى كما قال ابن قدامة في المغني يوافق جمهور أهل العلم ولا يكفر تارك الصلاة. إذن هذان قولان معروفان عند أهل السنة. ومن شؤم الجهل ما ذكر سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، قال: إن الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلا أصابهم شيء وأصابهم باب من أبواب الإرجاء. هذا كلام خبيث، فإن جمهور العلماء كما نص ابن تيمية وجده وغيرهما على أن تارك الصلاة إذا تركها إنكارا فهو كافر بالإجماع، وإذا تركها كسلا فهو عاصم. وقد نص شيخ الإسلام أن أحمد، الإمام أحمد ابن حنبل، له روايات في كفر تارك الصلاة وفي عدم كفره إذا ترك كسلا. لكن ماذا يريد سفر الحوالي وجماعته؟ يريدون أن يسقطوا أئمة أهل السنة كالألباني وغيره الذين لا يكفرون تارك الصلاة. وقد نص ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، نص عن الأئمة، عن جمهور الأئمة كالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ومالك وأبي حنيفة والزهري في كثير من الأئمة على عدم كفر تارك الصلاة إذا تركها كسلا. فهل هؤلاء مرجئة؟ ولذلك لما سئل الألباني عن هذا الكتاب، كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي، قال: كتاب في غاية السوء. نعم. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة، أو قال: نجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا إضاءة، أو قال نجاة. أعد. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة، أو قال: نجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا إضاءة، أو قال: نجاة. ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. نعم. هذا الحديث احتج به طائفة من أهل العلم الذين يكفرون تارك الصلاة، وليس مقصودي البحث أو التعرض لمسألة تارك الصلاة، إنما المقصود علاقة مسألة تارك الصلاة بالإرجاء، وهذا قد بينت وجه تعلقه. أما المسألة نفسها فهذه مسألة فيها نزاع قديما وحديثا. وهذا الحديث من أدلة العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة، حيث قال أنه حشر كذا وكذا مع قارون وفرعون. قال هؤلاء العلماء ومنهم الإمام ابن باز وغيره من أئمة الزمان وقبلهم طائفة من أئمتنا، قالوا هذا الحديث حجة في تكفير تارك الصلاة وحسنوا هذا الحديث. وهذا الحديث قد تنازع أهل العلم في صحته قديما وحديثا، فطائفة صححوه من أهل العلم قديما وحديثا وطائفة ضعفوه. وإمام أهل السنة شيخ أهل الحديث الألباني رحمه الله قد اختلف اجتهاده في هذا الحديث، فقد حسنه وقال إسناده حسن قديما في الثمر المستطاب، ثم استقر أمره ورجع إلى تضعيفه، والعلماء على خلاف، والذي يظهر أن الحديث ضعيف، فإن هذا الحديث تفرد به الصدفي المصري وهو عيسى ابن هلال الصدفي المصري يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، ورجح الإمام الألباني أنه مجهول الحال، وهذا الذي يظهر، فإنه مقل الرواية جدا، وفي قلة ما يروي يظهر على أحاديثه النكار والتفرد، فمن جمع أحاديثه وهي لا تبلغ العشرة أحاديث يظهر فيها النكارة، فلا شك أنه مجهول، وهذا أصح القولين، وهذا الذي استقر عليه الإمام الألباني، والحديث ضعيف لجهالة حال هذا الصدفي المصري الراوي عن عبد الله. والمعلق هنا على الكتاب يصحح هذا الحديث، والصواب أنه ضعيف لجهالة حال الراوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الذي اختاره الألباني في آخر قولي، وهو الصواب والله أعلم، وكذا ضعفه الإمام الذهبي، أي ضعف هذا الحديث. نعم. قال محمد بن حسين رحمه رضي الله عنه: هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب، مثل حديث حذيفة وقوله لرجل لم يتم صلاته، أي قول حذيفة في صحيح البخاري معناه. نعم. لو مات هذا لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، وغيره مما وغيره مما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصلي فلا إيمان له ولا إسلام، قد سمى الله عز وجل في كتابه الصلاة إيمانا، وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة، ومات قوم على ذلك، فلما حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم: يا رسول الله، كيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم. أبان هنا أو بين الإمام الآجري علاقة دخول الصلاة في مسائل الإرجاء، والحديث هذا رواه البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وقد أخرجه البخاري في صحيحه قال: باب وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أبو عبد الله صلاتكم، قال أبو عبد الله البخاري فسمى الصلاة إيمانا. ها، إذن من هنا بين الإمام الآجري قصده من تعرضه لمسألة تكفير تارك الصلاة أنها تدخل على المرجئة، على كلا القولين، على القول بتكفير تارك الصلاة كسلا، وعلى القول بعدم تكفيره كسلا، على كلا القولين، على القول بهذا أو ذاك، تبين لكم لماذا يبطل بهذا مذهب المرجئة. لذلك لما كانوا بيصلوا إلى بيت المقدس ثم حولوا إلى الكعبة قالوا: كيف من مات وكان يصلي، كيف بإخواننا الذين ماتوا وكانوا يصلون في بيت المقدس؟ فقال: فأنزل الله قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما إيمانكم هنا؟ يعني إيش؟ يعني صلاتكم. إذن فسمى الصلاة إيمانا. المرجئة ماذا يقولون؟ ما المقصود بتسمية الصلاة إيمانا؟ ها، هاتوا ما عندكم. إذا واجهت المرجئ بهذه الآية ماذا يقول لك؟ نعم، أحسنت. إذا واجهت المرجئة قال لك: أي وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم، سماها صلاة لأنها ثمر للإيمان، فأخرج الكلام من الحقيقة إلى ماذا؟ إلى المجاز. والأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، هذا هو الأصل. فالله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، والمرجئ يسمي الصلاة إيمانا تجوزا، يقول أي هي من ثمرة الإيمان. لذلك كنا زمان، بل بعض أهل السنة يقولون الإيمان له ثمرات. هؤلاء أهل السنة يقصدون معنى صحيحا، أن الإيمان يظهر أثره، ولكن كلمة الثمرة والأثر إنما أصلها من من؟ من المرجئة، يقصدون بها ماذا؟ الثمرة، أي أن الأعمال ليست من أصل الإيمان. إذن المرجئ يقول نعم أنا أقول الصلاة إيمان، ولكن عنده على وجه المجاز، أي أنها ثمرة للإيمان، لأنه لا يعتبرها حقيقة. نقول أنت الآن آمنت باللفظ ورددت المعنى وصرفت الكلام من الحقيقة إلى المجاز. ذلك أن الله اعتبر، أن الله سمى وحكم بأن الصلاة إيمان حقيقة، وأنت تقول ليست إيمانا حقيقة ولكنها من ثمرة الإيمان. إذن أنت الآن آمنت باللفظ ورددت المعنى وصرفت الكلام من الحقيقة إلى المجاز. والأصل في لغة العرب وفي الشرع أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة ولا يصرف إلى المجاز إلا بدليل، إن قلنا بالمجاز. نعم مش. قال باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. إيش هذا الباب الجديد؟ أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وأعمال القلب من الإيمان، وقول اللسان من الإيمان، وأعمال الجوارح من الإيمان. فأعمال الإيمان وشعبه كلها تدخل في الإيمان، فعند ذلك من ضرورة ذلك كلما زاد تمسكك، زاد تمسكك بالشعب كلما زاد الإيمان، وكلما تركت شيئا من الشعب كلما نقص الإيمان. لذلك أهل السنة يقولون أنا مسلم، ولا تستثني، لا تقول إن شاء الله، لكن إذا قلت أنا مؤمن فإنك تستثني وتقول ماذا؟ أنا مؤمن إن شاء الله. إن شاء الله ماذا؟ ولماذا؟ ماذا عندكم؟ لأنك إذا كنت توقن بأن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة الشعب ونقصانها، فأنت أولا لا تستطيع أن تقطع أنك جمعت شعب الإيمان كلها، هذا واحد. طيب، بل إن الشعبة الواحدة الإيمان يتفاوت فيها، الشعبة الواحدة الاعتقاد، اليقين القلبي، الصلاة نفسها، لا يتساوى الناس في قوة إيمانهم في الصلاة، فالشعبة نفسها لا تستطيع أن تقطع بأنك بلغت فيها الكمال المطلوب. كذلك عموم شعب الإيمان، فأنت تقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله. ما وجه الاستثناء؟ على الشك؟ لا، وإنما على سبيل أنك لا تقطع بكمال إيمانك من باب التزكية حتى لا تزكي نفسك، لأنك حتما يرحمك الله حتما لابد أن تقصر. لذلك إن شاء الله قد تأتي في المحقق، قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمني، فالله علق الدخول بماذا؟ شكا؟ لا، ليبين أن ذلك حاصل بقدرة الله ومشيئته. إذن تعليق الأمور بالمشيئة، قد يعلق الأمر بالمشيئة وإن كان محققا لا على سبيل الشك. طيب، ولما كان النبي يزور القبور، السلام عليكم دار قوم المؤمن، أنتم السابقون ونشأ، وإن إن شاء الله بكم، وقد أيقن بأنه ميت ومع ذلك قال إن شاء الله. إذن التعليق تارة يكون لعدم الاستيقان، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فأنت لست موقنا أنك غدا ستفعل، فتارة يكون التعليق لعدم الاستيقان، وتارة يكون التعليق مع وجود الاستيقان. إذن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولكن إذا قلت مسلم هل تقول أنا مسلم إن شاء الله؟ لا. لماذا؟ لأن الإسلام يثبت بماذا؟ بالكلمة. وقد بينت أن الإسلام الذي يحقن به الدم لا يزيد ولا ينقص، لأنه معلق بماذا؟ باللفظ. ولذلك قال أحمد يستثني إذا قال أنا مؤمن، ولا يستثني إذا قال أنا مسلم. ماذا يقول المرجئة؟ مرجئة الفقهاء يقولون إن استثنيت في الإيمان فقد كفرت. لماذا؟ لأنك شككت. لماذا تقول إن شاء الله؟ شككت. طيب، والإيمان عندهم شيء واحد، فأخطأوا من وجهين. ما الوجه الأول؟ أنهم لم يفرقوا في المشيئة، أنها تارة تأتي للتعليق غير الجازم، وتارة تأتي للتحقيق. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني، هذا هو مسألة قولهم أن الإيمان لا يتجزأ. إذن أخطأوا من وجهين، أخطأوا في فهم الإيمان، وأخطأوا في فهم الاستثناء. فأخطأوا من وجهين، أخطأوا في فهم الإيمان لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وأخطأوا من جهة الإيه؟ الاستثناء، إذ جعلوا كل استثناء مبنيا على الشك. لذلك ماذا يقولون في كتبهم؟ وفي هذا رد على من زعم من أهل العلم عفى الله عنهم أن خلافنا مع المرجئة خلاف لفظي. قالوا واختلف المذهب، أي مذهب الأحناف، في جواز تزويج الحنفية للشافعي، أي لمن يتمذهب بمذهب الشافعي. قالوا لأن الشافعي يستثني فهو شاك، فمنع بعض علمائنا، يعني من علماء الأحناف، منع الزواج منه لأنه شاك في دينه. وقال آخرون ينزل منزلة أهل الكتاب. انظر انظر كيف وصلوا، كيف وصلوا. لذلك باب الاستثناء عند أهل السنة مبني على أن الإيمان يزيد وينقص، وعند المرجئة مبني على أنه لا يزيد ولا ينقص. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله صرت ماذا؟ صرت شاكا، ومن شك كفر. قال محمد بن حسين باب ذكري، باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. قال محمد بن الحسين رحمه الله من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه لهذا وأشباه هذا. والناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن، والمصدق به والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا وطريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا، روي في هذا سنن كثيرة وآثار تدل على ما قلنا. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقد علم عز وجل أنهم داخلون، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. وروي إني لأرجو، إني لأرجو، علق الشيخ المعلق فقال أخرجه الشيخان، وهذا على سبيل التوسع، وإلا الذي في مسلم أرجو، والذي في البخاري بالجزم إني أخشاكم. فمثل هذا يعني ما أدري يتوسعون فيه، وإن كان الأولى عدم التوسع. فلفظ البخاري بالجزم إني أخشاكم، ولفظ مسلم إني لأرجو. نعم. وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى وكلتها إلى الله. قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ نعم. وقد كان بعض الأئمة يكره أن تجزم بقولك أنا مؤمن، ولكن إذا قلت أنا مؤمن أي بمعنى أنا مسلم جاز. وقد أخرج البخاري في الصحيح، في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المؤمنون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأهل السنة كثير منهم لا يمنعون أن تقول أنا مؤمن، لكن لا يستنكرون أن تقول إن شاء الله. فإذا قلت أنا مؤمن بمعنى أنا مسلم فإنك تقول أنا مؤمن، كما قال هؤلاء الركب. قال: من القوم؟ قالوا: المؤمنون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. وفي حفظ الآن الحديث في البخاري: المؤمنون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فلم ينكر عليهم، لم ينكر عليهم. لكن إذا قصدت أنا مؤمن بالمعنى الأعم، ليس بمعنى أنا مؤمن أي مسلم، فتقول إن شاء الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب أحمد بن حنبل. واحتج أحمد بما ذكرنا، واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له، فيقولان له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الملكين يقولان إيش؟ تبعث إن شاء الله، وقد علم أنه صار مبعوثا على ذلك لأنه أجابه. نعم. ويقال للكافر والمنافق: على شك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وعن أبي بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل، واستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما تستثني للعمل. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال له رجل: إنما الناس رجلان، مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله: فأين قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وعن يحيى بن سعيد قال: ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا الاستثناء. وعن أبي عبد الله قال: سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل أمؤمن أنت إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء الله لم يجبه. لا. أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه وإن شاء قال كلا. قال سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه وإن شاء قال سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص أو قال إن شاء الله، ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. عن أبي عبد الله قال إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشك، قيل له إن شاء الله أليس هو شكا؟ فقال معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وفي علمه أنهم يدخلون. وصاحب القبر إذا قيل له وعليه تبعث إن شاء الله فأي شك ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعن سفيان قال الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري كيف هم عند الله تعالى، ونرجو أن نكون كذلك. وعن سفيان يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه أو يقول له سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال إن شاء الله لم إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. وعن يحيى بن سعيد قال ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء، وقال قال يحيى الإيمان قول وعمل. وعن سفيان قال الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث فنرجو أن نكون كذلك ولا ندري حالنا عند الله تعالى. وعن يحيى بن سعيد قال كان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. نعم، هذا قول طائفة. إذا قال أنا مؤمن هكذا كان بعض السلف كما ذكرت يستنكر ذلك. والتفصيل إذا قصد أنا مؤمن بمعنى الإسلام فالباب واسع، وأما إذا قال أنا مؤمن بالمعنى الأعم وقصد ذلك فلا بد أن يستثني. نعم. وعن علي بن بحر قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل. قال وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لم يستثني. عن إبراهيم قال قيل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وذكر الحديث. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب مقنع إن شاء الله ولا قوة إلا به. مقنع. قال فيما ذكرت من هذا الباب مقنع إن شاء الله ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا به. قال باب في من كره من العلماء لمن يسأل لغيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء. إيش هذا الباب الآخر؟ لما بنى المرجئة ما بنوه من الأصول الفاسدة التي تخالف الكتاب والسنة وتخالف السلف، جاءوا بعد ذلك ببدعة الامتحان للناس، يسألون أنت مؤمن؟ فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله نفروا منه وعابوه بسبب الاستثناء، فبدأوا يختبرون الناس. الامتحان بينه الله عز وجل عند وجود مقتضيه، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فمتى يمتحن؟ هذه نسوة كافرة أتينا من مكة، فلماذا أتينا؟ فجاء الامتحان يسألهم عن حقيقة مجيئهم، هل هم أتينا للإسلام أم بغير ذلك. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اسألوهن سؤال الامتحان ليظهر ماذا حملهن على المجيء، الإيمان أم غير ذلك. فالامتحان له بابه، إذا كان الامتحان لمن هاجر وكان أصله كافرا فيدعى إلى الإسلام وتعرض عليه الشرائع حتى نستيقن أنه أتى مؤمنا أم لا. وأما بدعة الامتحان أن لا تثبت الإيمان أو الإسلام للإنسان مع كونه مظهرا للشرائع والشعائر فهذه بدعة. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذن ألزمهم بأن يثبتوا الإيمان لمن أظهر الشعائر، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لذلك عندنا جماعة التوقف والتبين في مصر يقولون الأصل في الناس التوقف، وإن صلى وإن صام وإن زكى وإن حج حتى أمتحنه. فهؤلاء جماعة التوقف والتبين، وهم ضرب من ضروب الخوارج. إذن الامتحان عند وجود مقتضيه، ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل أراد أن يغير أمهل إلى الفجر، فإن سمع أذانا رجع وإن لم يسمع أذانا أغار. إذن جعل الأذان ماذا؟ دليلا على إسلامهم وحرمة دمائهم. فمن أظهر الشعائر وشرائع الإسلام حقن دمه بما أظهر ولا يمتحن، وأما إذا جاء كافرا فإنه يمتحن. هؤلاء المرجئة يأتون ماذا تقول؟ أنت مؤمن؟ فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله أسقطوه ونالوا منه وهجروه وحكموا عليه بالضلال، بل حكموا عليه بالكفر تارة، ذلك لأنهم بنوا أصلا ثم بدأوا يمتحنون الناس عليه. نعم. أعد باب. قال: باب في من كره من العلماء لمن يسأل لغيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء. قال محمد بن حسين رحمه الله: إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت أن لا تجيبه تقول له سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك، وإن أجبته فقلت أنا مؤمن إن شاء الله تعالى على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به. واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى. عن محمد بن سليمان لوين قال: قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول مؤمن أنت، فقال: فقل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. وقال: ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد، أمقبول العمل أو لا. وعن الحسن بن عبيد الله قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو إن شاء الله تعالى. وعن محل بن خليفة قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وعن إبراهيم قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. وعن إبراهيم عن علقمة: وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كره، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي: أو منهم أنت؟ فقال: أرجو. وعن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا. وعن أبي إسحاق الفزاري قال: قال الأوزاعي في الرجل سئل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما سأل بدعة، والشهادة به تعمق. قال إن المسألة عما سأل بدعة. عندكم سأل أم سئل؟ في ألف عندكم في بعض النسخ ولا كلها من غير ألف؟ ما طيب، إذا على هذا سئل. فقال: نعم. إن المسألة عما سئل بدعة. نعم. والشهادة به تعمق، لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. هذا رد على هؤلاء المبتدعة عندنا في مصر، أهل التوقف والتبين. ما أدري عندكم في بلادكم، على كل حال عندكم عندنا الضلال ضلال حيثما حل وارتحل، ونبرأ إلى الله منه ومن أهله وإن اختلفت أصنافهم وأجناسهم. إذا ما كان السلف يسألون ويمتحنون ويجعلون الأصل في الناس أنهم لابد أن يمتحنوا إلا حيث وجد مقتضي امتحان بأدلته كما ذكرت. أعد عن أبي إسحاق. نعم. قال عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال الأوزاعي في الرجل سئل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما سئل بدعة، والشهادة به تعمق، لم نسلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي سأل عن إيمانك ليس سألك. وإن الذي سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك، حين يزعم أن علمه وعلم الله عز وجل في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستحلتها ألسنتهم. فأشربتها. نعم أحسن. فأشربتها قلوب طوائف منهم. فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزاعي: لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير. قال: فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، والذين اختارهم الله عز وجل وبعثه فيهم ووصفه بهم. فقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. عندكم الآية، بارك الله فيكم، أنا مش لابس النظارة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء الكفار رحماء تراهم، أضيفوا بعد رحماء بينه. نعم، أنا مش لابس النظارة فنبهني، جزاه الله خير. نعم، مش سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم. قال: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. وعن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. قد نبهت على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف لا يحفظ عن أحد منهم أنه كفر مرجئة الفقهاء، إنما التكفير لمرجئة الجهمية القائلون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة المحضة. فما مر بك من تكفير مرجئ فالمراد منه ماذا؟ مرجئ. وإلا نكفر أبا حنيفة وأتباعه الذين أجمعت الأمة على عدم تكفيره. نعم. قال: وعن أيوب قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلى. فماله قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. من هذا طلق؟ سأنبه على شيء. فضيلة الشيخ عبد الله البخاري، وهو فيما علمت من أفاضل أهل السنة، أثنى عليه العلماء الكبار، ألقى درسا لما جاء من يوم أو يومين في منزل الشيخ طارق السبير، فكان درسه يتعلق بالتقوى والعمل بالعلم، وقد أجاد وأفاد غاية الإجادة والإفادة. ثم بدأ يعرف ما هي التقوى، فذكر أثر طلق بن حبيب، هذا أن طلق بن حبيب عرف التقوى، ونقل كلام الأئمة، نقل كلام ابن كثير والذهبي وابن القيم في أن أفضل ما عرفت به التقوى بكلمة طلق ابن حبيب، وأثنى على هذه الكلمة الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء كما ذكر فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله. هذا طلق ابن حبيب رجل له كلام في التقوى لا يتنازع العلماء في حسنه وجزالة لفظه وروعته، لكن هو مبتدع. هذا طلق مبتدع، كان السلف يحذرون من الجلوس معه، كان فقيها ووثق في الحديث، فقيها ووثق في الحديث، وكان واعظا، وكان عابدا تقيا، لا يختلف العلماء في هذه الأوصاف. لكن لماذا حذر السلف من الجلوس معه؟ لأنه كان يرى رأي الإرجاء. ومن هنا يتبين لكم أن من الغباء أن ننظر إلى خطيب مفوه صاحب عبادة مجتهد في خطبه يخطف القلوب والأبصار وهو صاحب بدعة، هذا لا يجوز ملازمته ولا يجوز الجلوس معه، لأن هؤلاء يدسون لك اعتقادهم الذي يدينون الله به في كلامهم. إذن هذه الشنشنة التي نسمعها، فلان خطيب مفوه وفلان رجل عابد، ماذا يقول الإمام الذهبي في قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم؟ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان قانتا لله ختم بسوء، كان عابدا. إذن هؤلاء الخطباء الذين لهم كلام يخطفون به القلوب ويخطفون العقول بكلامهم البليغ، هؤلاء يجب أن يحذر منهم، لأن فتنة الناس بهؤلاء أشد. ولذلك الشيخ عبد الله البخاري أجاد والله غاية الإفادة، لكني ما كنت أحب له أن يبني درسه مقدما بكلام طل وبانيا عليه، ليس لأنه لا يجوز، خشية أن تعلق أذهان الناس بهذا المرجع. وأهل السنة ما يجامل بعضهم بعضا، وقد ذكرت أن الشيخ عبد الله من خيرة المشايخ في السنة. إذن هؤلاء بارك الله فيكم يهجرون ويهجر ذكرهم. لماذا؟ حتى لا تتعلق القلوب بأمثال هؤلاء. انظر هذا أيوب السختياني الإمام الثقة الحجة العالم الرباني الذي هو ثقة بالاتفاق واحتج به الشيخان، يجلس مع طلق فينهاه سعيد بن جبير مع عبادة طلق بن حبيب ومع ومع إلى آخره. مش أعد عن أيوب، مش عن أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلى. فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك. ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. وعن عبد الله بن نمير قال: سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وعن الأوزاعي قال: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وعن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. وعن حجاج قال: سمعت شريكا وذكر المرجئة قال: هم أخبث قوم. نعم سير وذكر المرجئة عن حجاج قال: عن حجاج قال: سمعت شريكا وذكر المرجئة. وذكر المرجئة لعلها أشبه وذكر المرجئة. نعم. قال: سمعت شريكا وذكر المرجئة قال: هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا. سيأتي الكلام على الرافضة بالتفصيل إن شاء الله. نعم. ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل. وعن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئ فقال: من قال إن الإيمان فقال: من قال إن الإيمان قول، من قال إن الإيمان قول وأخرج وأخرج العمل. من قال إن الإيمان قول فهو مرجئ، لأنه جعل الإيمان معلقا بالقول فقط وأخرج العمل. نعم. وعن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. وعن الحميدي قال: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. هذا التفرقة التي سبق أن بينته. نعم نعم. قال محمد بن الحسين: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. فإن قال بماذا قيل له: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم. قال محمد بن الحسين: قال محمد بن الحسين: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. أحسن. وكفرت بالله العظيم، هذا الكلام متوجه إلى مرجئة الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو معرفة مجردة. لذلك يقول ابن تيمية: ولا يحفظ عن أحمد ولا في نصوص أحمد ولا عن أحد من أئمة السلف أنه كفر مرجئة الفقهاء، إنما كفروا مرجئة الجهمية الغلاة الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة. قال شيخ الإسلام: ومن نسب إلى أحمد أو إلى غيره من السلف تكفير مرجئة الفقهاء فقد غلط على السلف وعلى أحمد غلطا عظيما. هذا أمر لا بد حتى لا نقع في باب الخوارج. أعيد مرة أخرى: المرجئة على ضربين بل أضراب، منهم إرجاء الغلاة، وحاصل إرجاء الغلاة الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة المجردة، وإن لم يأتي لا بقول ولا بعمل القلب ولا بعمل الجوارح، وسبق تفصيله فلا نعيد. هذا الإرجاء هو إرجاء الجهم، أجمع السلف على تكفير قائله. وأما إرجاء الفقهاء أن الإيمان قول واعتقاد القلب، ولا يدخلون في الإيمان العمل الظاهر من صلاة وصيام وزكاة وحج، هؤلاء مبتدعة باتفاق السلف، وباتفاق السلف أيضا ليسوا بكفار. نعم. قال: فإن قال بماذا؟ قيل له: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها، النار والعقوبة الشديدة. فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي منهم القول فقد خالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال: الإيمان قول، ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا. هذا الذي ذكرناه في أول الإرجاء، أنهم ألزموا الجهمة إذ جعل الإيمان المعرفة المحضة، ألزموه بماذا؟ بأن إبليس مؤمن، وبأن اليهود مؤمنون، وبأن قريش مؤمنون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات. إذن هم عرفوا صدقه، واليهود عرفوا، الذين أتوا المكتب يعرفونه كما يعرفون. والله قال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فألزموا ذلك الجهل. نعم. لأن إبليس قد عرف ربه، قال رب بما أغويتني، وقال رب فأنظرني. ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين. قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله، ويقال لهم: إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خالق، أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله عز وجل. وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله. فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشية، لعنة الله. بل نقول: والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا وقول باللسان وعمل بالجوارح، ولا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. وعن نافع بن عمر القرشي قال: كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس له: يا أبا محمد، إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. فغضب عبد الله بن أبي مليكة فقال: ما رضي الله عز وجل لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان. قال: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان. فهدان إيش هذا؟ رجل سكير كان معروفا، رجل سكير يشرب الخمر، يكثر من شرب الخمر. نعم. لا ولا كرامة ولا حبا. قال نافع: قد رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب، من شرب الخمر. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: من قال هذا فلقد أعظم الفرية على الله عز وجل وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء، لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها ولا الفواحش. لم تضره الكبائر أن يعملها ولا الفواحش أن يرتكبها، وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء، هذا منكر. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فقل لقائل هذه المقالة النكرة: يا ضال يا مضل، إن الله عز وجل لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض درجات. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فوعدهم الله عز وجل كلهم الحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض. قال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن حقا؟ وبهذا يتحرر معتقد أهل السنة في الإيمان ومعتقد المرجئة. فأهل السنة يقولون: الإيمان يزيد وينقص. والمرجئة على جميع أصنافهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. وأهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. والمرجئة يقولون: مرجئة الجهمية الإيمان المعرفة، ومرجئة الفقهاء يقولون الإيمان اعتقاد وقول، والعمل الظاهر ليس من الإيمان ولكنه من ثمرة الإيمان. أهل السنة يقولون أن الاستثناء في الإيمان يصح بأن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. المرجئة يقولون لا يجوز أن يستثني لأنه شك، والشك كفر. أهل السنة يقولون أن الكفر قد يكون بالقول أو الاعتقاد أو العمل الظاهر إذا دل على ذلك الدليل، والمرجئة يقولون أن الكفر إنما ينحصر في الاعتقاد، وأن من بنى الكفر عليه من القول أو العمل ليس كفرا بذاته. واضح؟ طيب، إذن هذه فروق يتضح بها ما هو الإرجاء. إذن مرة أخرى، أهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. المرجئة يقولون، مرجئة الجهمية، أن الإيمان المعرفة المحضة، ومرجئة الفقهاء يقولون اعتقاد مع القول ويخرجون العمل الظاهر. أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص. المرجئة على جميع أصنافهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أهل السنة يقولون يصح الاستثناء في الإيمان، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا على سبيل الشك وإنما على سبيل عدم تزكية النفس. المرجئة بجميع أصنافهم يقولون من لا يجوز أن يستثني لأن الاستثناء أهل السنة يقولون أن الكفر قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالعمل. المرجئة يقولون الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. أهل السنة يقولون الأعمال من الإيمان. المرجئة يقولون الأعمال ثمرة للإيمان. أهل السنة يقولون المعرفة المحضة بخلاف عمل القلب، فلا بد أن يضم إلى المعرفة عمل القلب من حب وتعظيم. المرجئة الجهمية يقولون المعرفة المحضة كافية وإن لم يتعلق بها عمل القلب. هذه فوارق عظيمة يجب أن نهضمها ويجب أن نفهمها. أولا، لأن هذا هو معتقد أهل السنة ويجب عليك أن تدركه. والثاني، لأننا ابتلينا بأهل البدع في زماننا فحملوا الإرجاء ونسبوا الإرجاء إلى أئمتنا من أهل الحديث والأثر، ثم برأوا أهل البدع من الإرجاء. سبق في كلام الإمام أحمد قال المرجئ من قال الإيمان هو القول، هذا هو الإرجاء. فعمد هؤلاء الذين ينصرون أهل البدع، وهم منهم كصفر الحوالي في كتابه السيء الذي قال عنه الألباني كتاب في غاية السوء، قال إن من لم يكفر تارك الصلاة كسلا فقد أصيب بلوثة الإرجاء. وهذا هدم وضرب لجماهير أهل العلم الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلا. ثم نحى صفر الحوالي في كتابه، وقد قرأته من سنين في أول طبعاته عندما نزل عندنا مصر، نحى إلى أن العلماء الذين لا يكفرون الحكام وإن لم ينكروا الشريعة وإن لم يستحلوا الحكم بغير ما أنزل الله أنهم أصيبوا بالإرجاء، ويسمون غير هذا الرجل، يسمون علماءنا الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين ثالوث الإرجاء. لماذا؟ لأنهم لا يكفرون الحكام وإن لم يستحلوا الحكم بغير ما أنزل الله وإن لم ينكروا. فوصموا علماء السنة بالإرجاء لينفروا الناس عنهم، فوصفوا علماء السنة بالإرجاء لأنهم تبنوا قول الخوارج، أعني هؤلاء المبتدعة الذين وصموا العلماء بالإرجاء. ثم جاءوا إلى العلماء الذين لا يكفرون بترك المباني كالصلاة والصوم فاتهموهم بالإرجاء كالشيخ الألباني. وقد ذكرت كلمة ابن عبد البر كما ذكرها هو رحمه الله، قال: وتارك الصلاة كسلا عند أهل السنة فيه قولان. قال ابن عبد البر: فطائفة كفروا تارك الصلاة كسلا، وطائفة من أهل السنة لم يكفروه إذا تركها تهاونا وكسلا، ووافقت المرجئة تلك الطائفة من أهل السنة الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلا. قال ابن عبد البر: إلا أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة قالوا لا يكفر بترك الصلاة كسلا مع ضعف إيمانه، وقالت المرجئة لا يكفر مع كمال إيمانه، فعمدوا إلى الشيخ الألباني واتهموه بالإرجاء لأن الشيخ لا يكفر تارك الصلاة. لذلك قال ابن عثيمين الإمام الفقيه رحمه الله: من اتهم الألباني بالإرجاء إما أنه لا يعرف الإرجاء وإما أنه لا يعرف الألباني. وقد صرح الألباني: ولسنا ألبانيين، إنما نحن أصحاب السنة، ونعظم علماءنا بقدر متابعتهم للدليل، ومن خالف الدليل رد عليه كائنا من كان، وإن كان عالما عذر فيما أخطأ فيه ورد عليه خطأ. صرح الألباني في شرح العقيدة الطحاوية بنقد كلام الإمام الطحاوي عندما قال: والمؤمنون في أصله سواء، فرد على ذلك الألباني وقال: هذا غلط، ليسوا سواء، ورد على ذلك. وفي أشرطته بين الشيخ أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل من الإيمان، وأن المعرفة المحضة لا تجزئ، وأن العمل الظاهر من صلاة وزكاة وصيام من الإيمان، فبزيادته يزيد الإيمان، وبترك الشعب ينقص الإيمان، وأن القول شرط للإسلام لمن قدر عليه ولم يمنعه من ذلك مانع، وأن عمل القلب شرط في الإيمان لا بد منه، وأنه لا يجزئ في ذلك معرفة محضة. وقال: وأن الاستثناء من أصول أهل السنة لا على سبيل الشك. فهذا قول الإمام الألباني، وهو موافق تماما لقول أهل السنة رحمهم الله. إذا انظروا، عفى الله عنكم وعنا، كيف لما أن جهل كثير من الناس في هذا الزمان حقيقة الإرجاء رجعوا يتهمون أئمة أهل السنة بالإرجاء. يقول الشيخ ربيع: وهؤلاء أولى بالإرجاء. لماذا؟ لأنهم عندما يقال لهم إن فلانا وفلانا كفروا أصحاب رسول الله يلينون القول فيه، يقولون: والله أخطأ في مسألة عارضة. والقدح في الصحابة رضي الله عنهم من أصول أهل البدع التي بها يميزون، القدح في الصحابة. بل إن بعض أئمتنا قال: من تكلم في صحابي واحد فهو كافر. وهذا قول من قول أهل السنة وإن كان خطأ، ومع ذلك يأتي هؤلاء يلينون القول. قال: فأصل الإرجاء، قال الشيخ ربيع، فأصل الإرجاء مبني على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. فهؤلاء يهينون أصحاب رسول الله ثم يلينون القول في قادحهم. وبهذا تبين لكم ما يسر الله عز وجل بيانه ووفقت إليه، أو أصبت في كثير وحالفني الحظ، أو خالفني الحظ في قليل أو كثير، إلا أنني يعني استطعت بجهدي وفهمي فيما استطعت أن أوصلكم إلى هذه الفوارق بين أهل السنة وبين أهل البدع في أبواب الإيمان. ومن أفضل من كتب في مسائل الإيمان ورد على المرجئة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم النافع، كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد كان الشيخ الألباني يقول: أنصح بقراءة هذا الكتاب على وجه الخصوص لما فيه من عظيم الفائدة والتقعيد والعلم الصحيح. هذا ما يتعلق بمنهج ومذهب أهل السنة في باب الإيمان، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ في الرد على القدرية. الله أعلم. نعم، هو كذلك يقولون الشيخ ربيع مرجئ، يقولون الشيخ ربيع وقع في الإرجاء لأنه لم يتهم بالإرجاء من ترك جنس العمل. وتكلم الشيخ ربيع قال: كلمة جنس العمل لا وجود لها في كلام السلف، وقد راجعت كلام الشيخ حتى أنظر هل جاء في كلام أئمة السلف هذا المصطلح، فلم أجد. فأصاب الشيخ ربيع بقوله إن كلمة جنس العمل لم يكن السلف يستعملونه. وهم ماذا يقصدون؟ جنس العمل إذا أتى بالاعتقاد وأتى بالقول وترك الفرائض الظاهرة. قال شيخ الإسلام: وفي تكفير تارك مباني الإسلام بعد الإتيان بالاعتقاد والقول خلاف بين أئمة أهل السنة. والشيخ ربيع يقول: إذا أتى بالاعتقاد والقول وترك سائر العمل ولم يأتي بشيء من العمل الصالح إلا الاعتقاد والقول، فالشيخ يقول هذا كافر. الشيخ ربيع يقول هذا كافر. ولكن من قال لا أكفر هذا بعد أن أتى بالاعتقاد وأتى بالقول، الشيخ يقول أخطأ، ولكن لا أسميه مرجئا ولا أقول أنه أصابه شيء من الإرجاء، ما دام يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لذلك إذا فهمتم الإرجاء على النحو الذي بينه أهل السنة، فعندئذ تفهمون لماذا هؤلاء المبتدعة يقدحون في أئمتنا ويصمونهم بالإرجاء وهم أولى به. نعم. محمد لما ذكرت قول محمد الإمام الأزهري من قال الإيمان قول دون العمل، ستنقص إلى مسألة إرجاء الفقهاء. نعم. ما هو المراد؟ المراد الكلامية. نعم، يقولون بالقول فقط. هذا مو المراد مرجئة الفقهاء. نعم نعم، هذا قول. لذلك قلت إن فرق المرجئة أكثر من الذين ذكرتهم. قلت إن فرق المرجئة أكثر. أخونا يقول أن الإمام الآجري حيث ذكر الكفرة قصد مرجئة الكرامية، والحمد لله هذا معلوم. ولكن أحببت أن أنبه حتى لا يخطأ بعض إخواني فيقولون إن الشيخ يدخل في ذلك مرجئة الفقهاء. لذلك بينت هذا التفصيل. ولذلك فرق الإرجاء فيها توسل، هذا فرقة ثالثة. وهناك أيضا خلاف في مرجئة الجهمية الذين يذكرون أن الإيمان يكفي هو المعرفة المحضة، عندهم أيضا أقوال أخرى أن التصديق يكفي وإن لم يوجد معه العمل، ويفرقون بين المعرفة وبين التصديق. على كل حال، ما قاله أخي جزاه الله خيرا هذا حق، لكن خشيت أن يفهم من كلام الشيخ ما لم يقصد. وهؤلاء الكرامية أتباع ابن كرام ماذا يقولون؟ يقولون القول وإن لم يوجد في القلب معرفة، جعلوا القول هو الإيه؟ الأصل. خالفوا مرجئة الجهمية. مرجئة الجهمية جعلوا ماذا؟ جعلوا المعرفة هي شرط الإسلام والإيمان، أو هي شرط الإيمان. واجههم الكرامية قالوا لا، إن تلفظ فهو مؤمن كامل الإيمان وإن لم يعتقد بقلبه. ما الذي ينبني على كلام الكرامية؟ أن المنافقين صاروا من أهل الإيمان لأنهم أتوا بالإيه؟ أتوا بالقول. وهناك أقوال أخرى للمرجئة غير ما ذكرت وتفاصيل وتفاريع، ونصحت بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وجزاه الله خيرا أخي على أن نبه على هذا، إلا أنني كان خوفي أن تتشتت وكذلك أن يحمل كلام الشيخ ما لا يقصد من تكفير مرجئة الإيه؟ مرجئة الفقهاء. نعم تفضل. يعني لا يقتضي الإيمان الخاص، ما حد يشتري نفسه الناس. نعم. في نقطة ما ذكرها هو أن يعني ما في إنسان يعلم هذا أقول له منه هذا أم لا، يعني هل عمل هذا لا لا ذكرها بارك الله فيك لعلك فاتتك من أنك ما انتبه. قال لا أدري أنا مقبول عند الله أم لا، موجودة عندك موجودة، لعلك ما انتبهت أو غفلت أو ما كنت موجودا، فذكر في الكلام عندك يعني ما كنت موجودا في وقت هذه الكلمة. ذهنا ها شوف الرد ها واضح، لكن ذكر هذا عندك بارك الله فيك. تفضل. على هذا يعني تفضل. بارك الله فيك. إذا قال لك أنت صائم فتقول إن شاء الله، هذا من البدع. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذا. أنا أنكر على الشباب عندي في مصر كيف حالك يا فلان، قال بخير إن شاء الله. هذا عندنا في مصر موجود، ما أدري عندكم. طيب كيف حالة؟ ذهبت بالأمس إلى فلان، يقول أنت ود مصري موجود يا ولد؟ يا ود موجود ولا لا؟ موجود عندنا مصريين. اسمك يا ولد؟ يقول أحمد إن شاء الله. هذا عندنا في مصر، أنا بفضل الله أنبه عليه كثيرا، هذا من البدع، هذا من البدع. لماذا؟ انظر بارك الله فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء نعم حاضر بس عفوا أوضح هذه أحسنت نعم أحسنت أنا بظن أنت بتسأل عن الحديث. ها جاب أخوك حديث البخاري، قال من القوم؟ قال المؤمنون، إذ قصدوا بالإيمان الإسلام. طيب أنا الآن أبين لك، انظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله هل من كل الماء يكون الولد؟ قال تربت يمينك فمما يشبهها ولدها، ولم يقل إن شاء الله. قالوا يا رسول الله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الصحابي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود إن شاء الله. طيب إذن لا النبي صلى الله عليه وسلم في استعمالاته ولا أصحابه في استعمالاتهم كانوا يستعملون هذه المشيئة فيما وقع ومضى من الأعمال. لذلك انظر إلى سياق القرآن، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إذن بيّن متى تقال إن شاء الله؟ فيما يستقبل. جيد، لكن هو لا يسألك، لا يقول لك هل قبل منك أم لا. لو قلت لك الآن هل قبلت صلاتك، ماذا تقول؟ تقول إن شاء الله. لكن لو قلت لك هل صليت، ماذا تقول؟ أم تقول نعم إن شاء الله؟ أنت صليت، قطعا صليت، فأنت قاطع بصلاتك. فالصحابة ما كانوا يستعملون هذه التكلفات اللي موجودة عندنا في مصر. اسمي أخوك أحمد إن شاء الله، ما اسمك؟ قال اسمي أبو الحكم. قال لما سميت بهذا؟ ها؟ ما قال له قل إن شاء الله. فهمت علي؟ والله هذول لا فاهمين مشيئة ولا فاهمين، عندنا والله ما فاهمين هذا ولا ذاك. قد يكون يأتي الكلام على هذا. أحسنت. مشيئة عمن؟ إيه نعم لكن هذول شفع عليها الصغير وشفع عليها تعودوا عليها كلمة لما تلقت صدق الله على أبيه أبيه صدق الله من وين أخذوها؟ قل صدق الله هكذا فتقبل أي نعم لعل أن يكون هذا كما تقول غيره تفضل قلت بارك الله فيكم الامتحان لا بد له من مقتضي ذكر أخونا الوالد قال حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم قال يا رسول الله إن لي جارية كانت ترعى ناحية أحد فذهب الذئب بشاة وأنا من بني آدم فسككتها فضربها بالألم يعني بالكف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتي بها فقال في صحيح مسلم أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة لماذا امتحنها قال كفارة من ضرب خادمه أو من لطم عبده فكفارته أن يعتقه فأراد أن يتثبت من كونها مؤمنة لكي يحصل العتق لكونها مؤمنة ولكن المقتضي وجد ما هو المقتضي المقتضي أن النبي ما يعرفها ولا رأى منها شيئا يدل على إيمانها والكلام في من رأيت منه شرائع الإسلام فإذا رأيت منه شرائع الإسلام هل تمتحنه طيب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجارية شيئا من شرائع الإسلام إذن فلماذا امتحن لأنه لم يثبت أنها أتت بشيء من شرائع الإسلام لم يرى منها ذلك لذلك الآن إذا وجد مقتضي الامتحان فعندئذ أنا أسأل الله عز وجل يشترط في الاعتاق في مواضع يشترط الإيمان فأنا الآن كان الناس يملكون الجواري الإيمان يصح أن يملكها وهي كافرة ويصح أن يملكها وهي مؤمنة إذن الإيماء في زمن النبي منهن كافرات ومنهن مسلمات فوجد داعي والمقتضي للسؤال واضح؟ جيد لذلك إذا وجد مقتضي الامتحان كما ضربت مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ماذا؟ لماذا؟ لأن أصلها ماذا؟ مؤمنة أم كافرة؟ أصلها كافرة أتت عليك من ديار الكفر فعندئذ لا تدري أنت يا ترى هذه الذي جاءتني الآن من أمريكا أقول هي مسلمة أم كافرة أيوة طيب من بلد الكفار إذن الأصل أنها كافرة إذا كان الغالب هذا في بلاده عندئذ أريد أن أتزوجها إذا افترضنا أنها ليست كتابية فماذا أفعل أمتحنها واضح ولكن أهل البدع يمتحنون في صور لم يثبت في الشرع الامتحان بها مثل الجماعة عندنا في مصر الرجل يؤذن والرجل يصلي ومع ذلك يقول الأصل أنه يتوقف فيه جماعة التوقف والتبين يتوقف حتى يتبين من قوله طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان يأتي إلى البلد فإذا سمع أذانا ماذا يفعل يرجع طيب الله بيقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فأثبت إيمانه بماذا بإلقاء السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذول التوقف والتبين لو قعدت تسلم حتى تبعث لا يثبت لك إسلاما ها انظر خوارج إذن الامتحان عند وجود المقتضي له واضح كذلك قد يمتحن الرجل هل هو من أهل السنة أو من أهل البدع إذا وجد المقتضي ولذلك لما جاء الرجل قال جئت تحدثني قال ائت بشاهدي عدل يشهدان بأنك من أهل السنة. فقال ومتى كان يفعل ذلك السلف؟ فقال له الشيخ ومتى كان أبو بكر وعمر يسبهما الناس؟ واضح؟ إذا وجد ليه؟ وجد مقتضي في بلدة ما. واضح الكلام؟ إيه نعم. تفضل يا محمد. محمد؟ أيوة يا محمد تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله فربما علقت المشيئة وربما تركت التعليق، ربما علقت وربما، وهذا في أحاديث كثيرة، ربما علق وربما لم يعلق. ولكن إذا كان الفعل الذي ستفعله في الغد طاعة لله فينبغي التعليق. ولذلك قال حديث البخاري أن نبي الله سليمان قال لأطوفن الليلة في الصحيحين على كذا وكذا امرأة، اختلفوا في العدد، كلهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. قال فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة ولدت شق غلام، ولدت له غلام مشوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه استثنى لكان أرجى لحاجته، لكن ربما ترك الاستثناء وربما قيل. واضح؟ الباب واسع. واضح؟ أين؟ معذرة أطلنا عليكم اليوم، وأنا درسي عادة ما يزيد عن الساعة، لكن أنا أطلت اليوم حتى ننهي. تفضل. الله يهديك، هذه مسألة عظيمة. زين، الآن انتبه، الشك شكان. قبل ذلك أعطيك مثالا حتى يسهل علي وعليك، وأنا أقول الله يهديك لأنك هتتعبني، لأني هضطر أن أراعي ليس فهمك، أراعي شرح المسألة من جديد، لكن أنا سأقربها بمثال. قلت الشك شكان، وهذا قول ابن تيمية وجل كلام أهل العلم، جل كلام أهل العلم. الآن أخبرك ثقة أن فلانا قد مات، وهو ثقة عندك لا تشك في صدقه، هل تصدقه؟ طيب، بعد ذلك ذهبت بنفسك أنت فرأيت ذاك الذي أخبرت بموته، رأيته مسجا ميتا أمامك، ثم حملته مع إخوانك ودفنته بيديك، صدقت؟ طيب، الآن هل تصديقك في الأولى كتصديقك في الأخرى؟ يوم تسكت ليه؟ لا. طب انت سامح كده ليه؟ هم أربع أيام أنا هاخد راحتي معاكم فيهم. خلاص يعني ما عاد مجال تستطيع تاخذ قرار جديد. انتهت. شوف. اترك الآن عين اليقين وراس اليقين، خليك الآن افهم علي. هل تصديقك في الأولى كتصديقك في الأخرى؟ لا. جيد. طيب هل تصديقك الأول فيه شك وقد أخبرك من تثق به؟ إذن ما الذي استجد؟ يا استنى يا ابن. طيب هل في الأولى شك؟ لا. جيد. ابن تيمية ماذا يقول؟ انتبه، يقول زيادة اليقين ما كان قبلها إذا ما قورن بما بعدها فإنه يقال أنه شك بالنسبة لعدم استكمال اليقين، وإن كنت جازما، ولكن هذا الجزم الذي جاء بخبر الثقة قد يطرأ عليه أدنى أدنى أدنى أدنى تردد نفسي، هذا شك، وإن كان مصاحبا لماذا؟ للجزم، بعد ذلك يزداد اليقين. هل فهمت قصدي؟ فابن تيمية يقول أن اليقين كلما زاد فالمرتبة التي كانت قبله أنقص يقينا وإن كان الجزم مصاحبا لها. فأنقص يقينا هذا يسمى في لغة العرب إيش؟ يسمى شك، وإن لم يكن مجامعا لليقين. هل فهمتني؟ طيب، هل فهمت قصدي؟ طيب، لذلك حديث البخاري قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. هنا شك أم جزم؟ جزم. إذن ماذا يريد نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من رؤية إحياء الموتى وهو لم يشك؟ هذه الزيادة زاد اليقين. إذن فما كان قبل هذه الزيادة وإن كان مصاحبا للجزم، فما نقص من كمال اليقين الذي زاد بعد ذلك سمي شكا تجوزا ومجازا. واضح؟ ولذلك قال رسول الله نحن أحق بالشك من إبراهيم. قال شيخ الإسلام فالشك بهذا المعنى يسوغ في لغة العرب وإن كان مصاحبا لماذا؟ للجزم واليقين، إلا أن اليقين لما زاد أطلق الشك على ما كان قبل الزيادة، أطلق الشك على ما كان قبل الزيادة وإن كان مصاحبا لليقين. حلو، ما قلت لليقين يبقى أنت فهمت علي. هذا أصح قول قاله العلماء في هذا الحديث. قال شيخ الإسلام وهذا أصح ما قيل في الحديث. فهمت قصدي؟ ولذلك لما كنا مع الوالد الشيخ، إذا كان هو يعني في سن والدي، فأنا ما توسعت في هذا، ولذلك لو سمعت كلامي في جواب الوالد يختلف عن كلامي هنا. فهمت قصدي؟ وإياك. ها، أحسنت أحسنت. كلما دخل عليها زكريا المحراب، قال شيخ الإسلام لتيمية، قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا، إذن هو موقن، فلما جاءت البشرى قال أنى. إذن هذا ليس شك، لكن لما كان هذا أقل من المرتبة التي أعلى منه أطلق عليه ما أطلق. فهمت قصدي؟ واضح يا شيخي؟ ربي يبارك فيه. تفضل. نعم. نعم. هذان حديثان ربي يرضى عليك حديثان. الذي في صحيح مسلم قال أين الله؟ قالت في السماء. هناك حديث آخر قال من أنا؟ في نفس الحديث. نفس الحديث؟ نفس الحديث؟ على كل حال هو حديث صحيح، لكن الآن اللي في ذهني قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. جزاك الله خير، كأنه كما قال. أحسن، شوف إزاي أنا استفدت. ها، تفضل. قال الأوزاعي قد كان يحيى وقتادة يقولان كذب. قد كان من؟ يحيى. صفحة كم عندك؟ صفحة كم؟ دقيقة، شوف فين صفحة كم يا حبيبي؟ 97. أيوة، كان يحيى، يحيى هما يحيان إمامان ثقتان. إذا قيل قال يحيى، تارة يراد به يحيى ابن سعيد القطان، وتارة يراد به يحيى يحيان، يحيى ابن سعيد الأنصاري يود أقول، ويحيى ابن سعيد القطان. فإذا قيل قال يحيى ويقول هذا الأوزاعي فهو يحيى ابن سعيد الأنصاري، لأنه أعلى طبقة من يحيى ابن سعيد القطان. واضح؟ وكلا اليحيين يرويان عن بعضهما. قال أحمد في المسند حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. تمام؟ ماشي، بارك الله فيك. لسه أبو عبد الرحمن بيقول شيء ما تقولش يا ولا يا ولا علشان هنا معناها وحش عندنا. فأنا قلت له حاضر حاضر، ولكن يغلبني إيه؟ يغلبني لساني. نعم، فلا تؤاخذوني. بارك الله فيكم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم. العمل شرط كمال أم شرط صحة؟ شايف الرجل ده؟ شايفه؟